أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوارج القاعدة هل يهجرون ويحذر منهم؟ نعم، إذا شفت واحد يجلس معهم تحذره لئلا يضلوه ويخربون فكره. نعم يحذر منهم.